مدام بقى احسنها قوي نقول له ده في حاجات مدارية تاني. لما واحد انت يدخل بيتك مثلا وبعدين يشوف كده يقول الله ايه اللي مش عارف ايه مش عارف إيه الله يبارك الله مش عارف, قول له لا تعالى بقى موريك كمان, تعالى موريك كمان, ما هو فرح بالنعمه وادى حق المنعم, يوم يديله ولا ما يديلوش. ولذلك ادي ايه من لدنا, يعني حتى مش واسطه الرسل, ده العبد الصالح تقرب الى الله بمنهج موسى. شوف انما بقى وضب نفسه كويس كده ربنا اداله بقى ايه. نعم نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني ايه؟ مش قال واني جار لكم؟ الانسان لما يكون قوته تضعف ان تحمي نفسه يقوم اخلاقه لنفسه وعدم التسليم يروح لواحد قوي يقول له يا شيخ ايه أجسني وأجرني خذني في حمايتك. ألم يدخل رسول الله بعد الطائف في حمى كافر؟ يبقى اسمه يجيره. يجيره يعني إيه؟ يكون جارا له بحيث إن خصمه ما يتمكنش منه, لأن يجاره أنا يجاره. من اللي يجير على الله؟ طب الذي يجير على واحد مثله يبقى أنا عندنا مجير هو اللي حيغيس, ومجار هو المغاس, خلاص, ومجار عليه والقوي اللي عايز يبطش. يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثة. مجير هو من يقبل أن يغيسك ويأخذك في حضنه عشان ما حدش يقرب لك, ومجار هو الضعيف ده, ومجار عليه اللي كان عايز يأخذه. طيب لما نكون متساويين يبقى أنت تجير علي وأنا جير عليك ومش عارف إيه, إنما مين اللي مساوي ربنا عشان يجير عليه بقى ربنا لما يواجه حد يقدر يقول له لا أنا حجير وأنا عزيزه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. يبقى هو إيه؟ وهو يجير ولا يجار عليه. طب ودي جاي إيه بعد وقول من بيدي ملكوته؟ إيه ليه يعني جاي عليه؟ قال لك لما بقول لك ده الأمر ده بإيدي يعني ما تفتكرش إن أنت يعني خلاص كده, ده أنا أقدر أقبض عنك, إنما دي أقدر أرفدك الصبح أقدر إيه, ولما أرفدك وأخرجك من النعمة دي حصلها في إيدي. وعلى ذلك هيقول قل اللهم إيه مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء. طب انا هاتي وبعدين يجي واحد تاني يقول لا يلا هنرجعه للملك تاني, ما يقدرش بقى ابدا. البشر يمكن يعملوا ويضاع, انما ما حدش يجير على الله, انما هو يجير على كل شيء اللي في جر ربنا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يعني يغيس ويعصم ويحافظ من يستغيث به, ولكن إن أراد إنسانا بشر لا يوجد من خلقه من يجير على الله. إن كنتم تعلمون, إن كنت يعني ما عندكم علم كده والمعلومة دي وصلت إليكم كده وشفتوه, سيقولون لله طب مدام دي لله ودي لله ودي لله, ما لكم إيه؟ إيه اللي لكم؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.